الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما عليه اعتقاد أهل السنة على وجه الإجمال وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة، ذكر انتقل إلى التفصيل. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الانتقال من الإجمال إلى التفصيل، فذكر أن مما يدخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة إلى الإيمان بالأسماء والصفات، وتحقيق الإيمان بالأسماء والصفات كما هو معلوم هو نوع من أنواع التوحيد، في تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الأسماء والصفات، والثالث توحيد العبادة. ومن أهل العلم من يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والنية والطلب، وهو توحيد العبادة. فالإيمان بالأسماء والصفات هو مما يدخل في الإيمان بالله عز وجل، وهو حقيقة الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله عز وجل أول ما يدخل في هذا الركن هو معرفة الرب. فكيف يستقيم الإيمان بالله عز وجل من غير أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته؟ فإن لم نرى ربنا في الدنيا، وليس له مثيل فيقاس عليه، ولا سبيل لمعرفته إلا بالوصف، وهو كما أخبر في الدنيا لا سبيل لمعرفته إلا بالوصف. وأما يوم القيامة فأهل الجنة ينظرون إلى ربهم ويرون، كذلك أهل المحشر من أهل الإيمان يرون، على خلاف رؤية غير المؤمنين في أرض المحشر. وأما أهل النار فلا يرون الله عز وجل. أما في الدنيا فإن رؤية الله عز وجل لم تثبت لبشر، ولا سبيل للإيمان به إلا بالإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عن الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المصنف هنا الأسماء لأنها داخلة في معنى الصفات، لأن كل اسم هو متضمن لصفة، فمن أثبت الصفات فإنه يثبت الأسماء، كذلك من أثبت الأسماء فإنه يثبت الصفات. وكل اسم من أسماء الله عز وجل متضمن لصفة، فالرحمن متضمن لصفة الرحمة، والعليم متضمن لصفة العلم، والقدير متضمن لصفة القدرة، والسميع متضمن لصفة السمع، والبصير متضمن لصفة البصر، وهكذا. فالأسماء كلها مشتقة من الصفات، وكل اسم يتضمن صفة، وقد تذكر الصفات ويستغنى بذكرها عن الأسماء لأنها من باب واحد، وإلا فإنه يجب الإيمان بالأسماء والصفات بما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء وبما وصف به نفسه من الصفات. والإيمان في هذا النوع له طريقان، ولا سبيل للإيمان بالأسماء والصفات إلا بهذين الطريقين، وهو ما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإن هذا الباب توقيفي ولا يعرف بالعقل، وإن كان العقل لا ينكر إثبات الصفات، بل إنه ممكن أن يستدل بالعقل على إثبات الصفات، فإنه معروف معلوم أن الخالق لا بد أن يكون عالم، لأنه ما من صانع إلا ويسبق صناعته العلم، وكل خالق لا بد له من إرادة، والإرادة مستلزمة المعرفة والاختيار، وكل هذا يمكن أن يثبت بالعقل، لكن هذا الباب لا يثبت إلا بالأدلة من الكتاب والسنة، فإذا ثبت بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستدل بالعقل على إثبات بعض الصفات كما هو معلوم. وأما أن نثبت بالعقل دليل صفة لم ترد في النصوص فإنه لا يمكن أن تثبت الأسماء والصفات إلا بالأدلة من الكتاب والسنة، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ثم هذا الإثبات أيضا موصوف بما ذكر المصنف هنا من غير تحريف ولا تعطيل، يعني هذا الإثبات هو سالم من التحريف والتعطيل، والتحريف هو تغيير اللفظ أو المعنى، لأن التحريف هو الإمالة والميل، وقد يكون في اللفظ بتحريف الألفاظ بالزيادة والنقص فيها، أو كذلك في السياق بالتقديم والتأخير فيه حتى يتغير المعنى، أو تحريف معنوي يتعلق بالتفسير. فالإثبات عند أهل السنة الأسماء والصفات من غير تحريف، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، تلتزم الألفاظ وتفسر بما دلت عليه من بما دلت عليه الأدلة الأخرى وبما دلت عليه اللغة، فإن معاني الصفات معروفة، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، نعرف معنى الاستواء، نعرف معنى السمع، نعرف معنى البصر، كل هذا يعرف من لغة العرب، فهي معلومة في اللغة، فتفسر بما دلت عليه اللغة، لأن القرآن نزل بلغة العرب. وقوله من غير تعطيل، التعطيل هو التخلية، كما قال الله عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد، فكل شيء اختلى من شيء فإنه معطل، وكذلك البئر إذا لم يردها أحد فهي معطلة، والبيت إذا لم يسكنه أحد فهو معطل. واستخدم التعطيل في اللفظ، فاللفظ إذا عطل، إذا خلي من معنى ونفي المعنى الذي يدل عليه فإنه معطل، لأنه يبقى لفظ لا معنى له، كما أن البناء في البيت إذا بقي من غير سكنة فهو معطل، فكذلك الألفاظ هي كالمباني، وإذا عطلت من المعاني فأصبحت معطلة، فالتعطيل هو تعطيل المعنى وإنكار المعنى. وهذا كفعل المفوض الذين يقولون لا نعلم معاني الصفات، فهذا تعطيل لها. والتحريف هو بتغيير المعنى مع إثبات معنى آخر. الفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو إنكار المعنى الصحيح وإثبات معنى آخر باطل، وأما التعطيل فهو تعطيل اللفظ عن معناه. وعلى هذا فكل معطل، كل محرف معطل وليس العكس، لأن المحرف جمع بين جريمة المعطل وهو تخلية اللفظ عن معناه الصحيح وإثبات معنى باطل، والمعطل نفى المعنى ولا يقال أنه حرف ولكنه عطل اللفظ عن المعنى الصحيح. ومن غير تكييف ولا تمثيل، والتكييف هو وصف الكيفية وكنها الصفة، إما بالتشبيه كأن يقال الصفة كصفة كذا، أو بتعيين الكيفية التي عليها الصفة. ومعلوم أن خطبنا في الكتاب والسنة بالصفات وبألفاظ نعرف معانيها، فعقيدة أهل السنة تقوم على إثبات الصفات على ما دلت عليه الألفاظ اللغوية المعروفة، وأما الكيفية فلم نخاطب بها ولا نعلم الكيفية، فخوطبنا بإثبات اليد ولا نعلم كيفية اليد، وخوطبنا بإثبات السمع والبصر ولم نخاطب بالكيفية. ولهذا أهل السنة يثبتون اللفظ ويفوضون، يثبتون اللفظ والمعنى الذي يدل عليه ويفوضون الكيفية، كيفية الصفة. ومن هنا قال أهل العلم إن التفويض منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فالتفويض الحق هو تفويض العلم بكيفية الصفة، والتفويض الباطل هو تفويض معنى الصفة، كأن يقال نحن لا نعلم معنى الاستواء ولا معنى النزول، هذا باطل ومكابرة، فأهل اللغة يعرفون هذه المعاني. والتمثيل فسره بعض أهل العلم بالتشبيه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن بين التمثيل والتشبيه فرق، وهو أن التمثيل هو التماثل في معظم الصفات أو في كل الصفات، وأما التشبيه فهو التشابه في بعض الصفات. فالتمثيل التشابه فيه أكثر من التشبيه، ولهذا إذا قيل فلان مثل فلان فهذا يقتضي التماثل في كل الصفات أو في معظمها، وأما التشبيه فمتى ما وجد الشبه وإن لم يكن هناك تماثل فيقال فلان شابه فلان ولو كان في صفة واحدة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الأولى كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الباب هو نفي التمثيل، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في بعض مناظراته في الواسطية أنه عدل عن لفظ التشبيه إلى التمثيل، نفي التشبيه عدل عنه إلى نفي التمثيل، لأنه وردت فيه النصوص كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فالتمثيل هو الذي وردت به النصوص، ولهذا ينفى عن الله عز وجل المماثل. وكذلك التشبيه إذا أريد به التماثل بين الخالق والمخلوق في بعض الصفات أو أن ما يثبت لله كما يثبت المخلوق فإنه ينفى التشبيه، فلا تشابه بين الخالق والمخلوق في الصفات، ولكن كره بعض أهل العلم إطلاق التشبيه لأن هناك قدر مشترك عندما تثبت الصفات قبل قيامها بالموصوفين، وهو القدر المشترك الذي يعرف عندما يطرق السمع لفظ اليد، فهناك قدر مشترك في اللفظ وفي المعنى، ولهذا هذا القدر المشترك هو عام في كل هذه الألفاظ، فإذا أضيفت هذه الصفة إلى الموصوفين تميزت كل صفة بحسب موصوفها، فإذا أضيفت الصفات إلى الله عز وجل تميزت اليد، إذا أضيفت لله وأضيفت للمخلوق تميزت هذه اليد عن هذه اليد وأصبحت هذه خاصة بالله عز وجل، وكيف لهذه ليد المخلوق أن تشبه يد الله عز وجل وهي يد الخالق، والخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه في شيء، ولا يمكن أن يتصور أن بعض صفاته هي كصفات المخلوق أو أن صفة المخلوق قد تكون قريبة من صفة الله، بل كما جاء في الحديث فضل الله، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، وهذه قاعدة في كل الصفات أن تفاضل صفات الله عز وجل على صفات المخلوقين كفضل الله على خلقه، ولهذا يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وأين هذه اليد من أيدي المخلوقين؟ فعلى كل حال التشبيه منفي، تشابه بين الخالق والمخلوق منفي، ولكن إذا أريد بالتشبيه هو إثبات الصفات، وقال المعطل أن في إثبات الصفة التشبيه فأراد به معنى باطلا، فإنا نقول إن هذا ليس بتشبيه، فالإثبات لا يستلزم التشبيه، إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، وأما من حيث اللفظ فإن الأولى أن يعبر بالتمثيل دون التشبيه، لأن النص جاء به، لأن النص جاء بنفي التمثيل ولم يأتي بلفظ التشبيه. لكن من اعتقد في التشبيه إثبات ما للخالق للمخلوق فإنه ينبغي أن ينزه الله عز وجل عن هذه المشابهة. قال رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم، بعد أن أثبت أنهم يثبتون لله ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنكير، قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. هم يتبرؤون من تلك الطريقة التي هي طريقة المعطلة، التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، ويثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه، ويؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كما أخبر الله عز وجل في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أصل عظيم في باب الأسماء والصفات، وهي متضمنة للنفي والإثبات، النفي في قوله ليس كمثله شيء، والإثبات في قوله وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد على المشبهة وعلى المعطلة، فيها رد على المشبهة وعلى المعطلة، وأيضا نفي المشابهة مع ذكر الاسمين العظيمين السميع البصير، هذا فيه إشارة إلى أن هذا في كل الأسماء والصفات، وذكر السمع والبصر لكثرة من يتصف بهما من المخلوقين، بخلاف ما لو قال ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير، فهناك كثير من المخلوقات لا تعلم، لكن السمع والبصر موجودة في كثير من المخلوقات. وهذا فيه إشارة إلى أنه على كثرة من يتصف بصفة السمع والبصر، فإن الله عز وجل متصف بصفة السمع والبصر وهو السميع البصير، ومع هذا ليس كمثله شيء. فهذا فيه إشارة إلى أن هذه قاعدة في كل الأسماء والصفات، أن ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا يعطلون الله عز وجل من الصفات التي وصف بها نفسه، بل يثبتونها لله عز وجل، وإنما ينفون عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه. قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، وهذا فعل اليهود الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، وفي بعض المواطن يحرفون الكلم من بعد مواضعه. قال بعض المفسرين: تحريف الكلم من بعد مواضعه تحريف لللفظ بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص، والمعنى يحرفون الكلم من بعد كونه موضوعا في مواضعه، فهذا تحريف لللفظ وتحريف للكلم من بعد كونه موجودا في مواضعه التي إذا قدم اللفظ أو أخر أو زيد فيها أو نقص أخل بالمعنى. ويحرفون الكلم عن مواضعه هو تحريف للمعنى، لأن اللفظ وضع له معنى، فإذا حرف حرف عن وضعه اللغوي الذي يخاطب به الناس. وأهل السنة بريئون من التحريف بنوعين: التحريف المعنوي والتحريف اللفظي. وكثير من أهل الكلام وممن تأثر بهم يقعون في هذا الأمر، ولا يكاد مبتدع يبتدع بدعة إلا لربما جره هذا إلى التحريف، سواء تحريف لفظي أو معنوي، لأن المبتدع لا يجد الدليل لبدعته ويريد أن ينتصر لها، فإن لم يجد الدليل عليها فإنه لا بد أن يتأول النصوص ليستدل بها على عقيدته، وهذا لا يكاد يسلم منه، منحرف عن السنة، لأنه يطلب الدليل لقوله فلا يجب. والفرق بين أهل السنة وبين أهل الأهواء والبدع أن صاحب السنة قبل أن يؤصل المسألة ينظر في الدليل، فما تبين له من الدليل قرره، وأما المبتدع فإنه يقرر المسألة أولا ثم يبحث عن الدليل عليه. ولهذا لا يكاد الكثير من هؤلاء ينتفع حتى بالنصوص، لأنه أعمى، إنما يبحث عما يناسب ما هو عليه. ولهذا كثير من هؤلاء إذا كتب وألف لا يذكر النصوص التي ترد ما عنده، وكثير من هؤلاء يأخذ بأطراف النصوص. فالذي يسلك مسلك التشديد في الأمة لا يأخذ إلا بالنصوص التي فيها القوة والشدة، وهي حق في موطنها. والذي لا يقرر إلا الرفق واللين لا يأخذ إلا بنصوص الرفق واللين. وأهل السنة يأخذون بالجميع ويجعلون هذا في موطنه وهذا في موطنه. فالنصوص جاءت بالقوة والشدة، وجاءت بالعقوبة، وجاءت بالرفق واللين، جاءت بالترغيب وبالترهيب، وهكذا. فالمخالف لم يجد الدليل فلا بد أن يتأول ويحرف الكلم عن مواضعه، وهذا من أخطر الأمور، أن يعرف المسلم الحق ويترك الحق من أجل أن ينتصر لبدعته أو لقوله حتى لا يقال فلان أخطأ. قال رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم، قال ولا يلحدون، هذا أيضا في سياق مع ما يتبرى منها أهل السنة، لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل والانحراف، ومنه سمي اللحد باللحد، لأنه يكون الحفر عن ميل وليس في استقامة في الأرض. والملحد هو الذي مال وانحرف عن النصوص وعن الحق، ولهذا كل من انحرف عن الحق في هذا الباب فإنه ملحد. واشتهر عند المتأخرين إطلاق الإلحاد على بعض الزنادقة، أن من قيل فيه أنه ملحد فهو زنديق، ظهر كفره وعناده ومكابرته. وأما الذي دلت عليه اللغة ودل عليه كلام بعض أهل العلم خصوصا المتقدمين، أن الإلحاد يعني هو أوسع من هذا، فكل من انحرف عن الحق ومال فيقال أنه ألحد وانحرف عن الصواب. ثم الإلحاد يتفاوت، منه ما هو كفر، ومنه ما هو ميل عن الحق لشبهة أو لغيرها، فهذا يقال هذا إلحاد في أسماء الله وفي صفاته، لكن صاحب الشبهة لا بد من إزالة الشبهة عنه، وإلا فكل من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فهذا كفر ورد على الله ورسوله. والإلحاد ذكر العلماء له أنواع كثيرة في باب الأسماء والصفات، منه التشبيه، فالتشبيه إلحاد، ومنه التحريف، ومنه تسمية الله، تسمية المخلوقين بأسماء الله، ومنه اشتقاق أسماء للأصنام، وما يعبد من دون الله من أسماء الله عز وجل، اشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا إنما هو على سبيل التمثيل، وإلا فكل انحراف في هذا الباب فهو إلحاد. قال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وهذا كما تقدم أنهم يتبرؤون من التكييف وتوصيف الصفة وكذلك التمثيل، وإنما يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثبات أهل السنة إثبات من غير تشبيه، وتنزيه من غير تعطيل، إثبات من الأسماء والصفات إثبات من غير تشبيه، وتنزيه تنزيه من غير تعطيل. قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، هذا تعليل لما تقدم، تعليل لما تقدم، لما التزم أهل السنة هذا المنهج ولم ينحرفوا عنه ولم يستدرفوا ولم يغيروا، وإنما تلقوا هذه النصوص على سبيل التسليم بألفاظها ومعانيها؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له. ومعنى لا سمي له أي لا نظير، وكما قال بعض المفسرين أي ليس له نظير يستحق مثل اسمه، ليس له نظير يستحق مثل اسمه، فليس له مسامي وليس له نظير ولا كفء له، ليس له شبيه ولا مكافئ يكافئه في صفاته وفيما يثبت له من الكمالات التي لا يمكن للمخلوقين أن يبلغوها. ولا ند له، والند هو الشبيه والنظير، لا ند له في شيء مما يستحق، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته، ولا يقاس بخلقه، لا يقاس الخالق بالمخلوقين. والقياس على ثلاثة أقسام: قياس الشمول وهو قياس الجزء على الكل وإعطاء الجزء حكم الكل، بأن يثبت للجزء حكم الكل، وذلك بأن تكون هناك جزئيات تشترك في كلية واحدة فيعطى الجزء حكم الكل، وهذا منزه الله عز وجل عنه، هذا القياس، وهو القياس الكلي منزه الله عز وجل عنه، لأن الخالق لا يمكن أن يدخل مع المخلوقين في دائرة كلية تكون جامعة للخالق والمخلوق، ولا يكون هناك يعني تفاضل بينهما، بل إن الحق أن الخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق، فالمخلوقات بينها اشتراك في كثير من صفاتها، فكل مخلوق لا بد أن يفنى ويموت إلا من كتب الله عز وجل له عدم الفناء ممن خلق في الجنة من الحور العين والولدان المخلدين، وأما من عداهم فالآن المخلوقون الذين كلفوا والذين هم في السماوات وفي الأرض من الملائكة ومن الإنس والجن فيموتون، كل مخلوق يموت، كل نفس ذائقة الموت، وكل مخلوق يعجز ويضعف ويحتاج، كلكم ضال إلا من هديته كما قال الله عز وجل، كلهم فقراء لله عز وجل. فهذه قواعد كلية، كل مخلوق هو متصف بهذه الصفات وإن كانوا يتفاوتون فيها، فالخالق لا يمكن أن يدخل مع المخلوق في قاعدة كلية، ولهذا لا يمكن أن يقاس يثبت لله عز وجل هذا النوع من القياس. النوع الثاني هو قياس التمثيل، قياس التمثيل وهو قياس فرع على أصل لعلة جامعة، قياس فرع على أصل لعلة جامعة، كقياس المشروبات التي فيها الإسكار بالخمر لعلة الإسكار، فالعلة هي الإسكار، فإذا ما وجدت العلة فإنه يطرد الحكم في كل ما وجدت العلة فيه، هذا يسمى بقياس التمثيل. والفرق بينه وبين القياس الأول أن القياس الأول قياس جزئي على كل لاندراج الجزء تحت الكل، وأما قياس التمثيل فهو قياس فرع على أصل، وإن كان هذا الفرع لا يدخل تحت ذلك الأصل لكن لوجود العلة، لوجود العلة التي يعرف من خلالها أن الحكم ثبت بثبوتها، فإذا ثبتت العلة فإنه يثبت الحكم في كل ما ثبتت فيه العلة. النوع الثالث من أنواع الأقلسة المثل الأعلى، وهذا المثل الأعلى من شرطه أنه لا يتساوى طرفان، بل من شرطه أن يكون أحد الطرفين أعظم من الطرف الآخر، وهذا المثل يضرب لله عز وجل كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فالمثل الأعلى يضرب لله لأنه من شرطها أن لا يتساوى طرفان، بل لا بد من أحد الطرفين أن يكون دون الطرف الآخر، فيعطى الطرف الأعلى حكم الطرف الأدنى فيما ثبت له من صفات الكمال، وينزه الطرف الأعلى عن صفات النقص التي يتنزه عنها الطرف الأدنى. وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. كل هذا ثابت بهذا المثل، وهو المثل الأعلى. وأما المثلان الأولان وهو قياس الشمول أو الكلي أو قياس التمثيل فإنهما لا يضربان لله عز وجل، وهذا معنى قول المصنف ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، تنزيه لله عز وجل أن يقاس بخلقه. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، هذا هو العلة من أن هذا الباب توقيفي، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ولا يمكن أن يستدرك في الكلام الذي أخبر به عن نفسه، ولا يمكن أن يستدرك في الكلام الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام مبناه على القوة والكمال، وكلام الناس وأفهامهم مبناه على النقص، ولهذا لا يمكن أن ينزه الله عز وجل عن شيء أثبته لنفسه. كيف ننزه الله عما أثبت لنفسه من الصفات؟ وكيف يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أثبت لربه؟ حتى إن بعض الناس تشمئز قلوبهم ونفوسهم ويكرهون بعض الأحاديث التي وردت فيها الصفات، وهذا من الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم تشمئز نفوسهم من قراءة بعض الآيات التي فيها الصفات، وهذا أمر خطير. وهذا السبب والعياذ بالله الانحراف أو ثمرة أو نتيجة الانحراف، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فانظروا إلى الزيغ بما يبلغ بصاحبه أنه يكره كلام الله ويكره أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل صاحب بدعة إذا ما جاءت النصوص التي ترد بدعته فإنه يكره هذا. وكثير من أهل الأهواء إذا ذكر بالنصوص غضب، ولربما اشمأز وأغلظ على من يذكر النصوص لأنه يكره الحق الذي جاءت به النصوص. وأما أهل العلم وأهل السنة فهم يفرحون، يفرحون بالنصوص، والله لا يوجد عاقل يخطئ الخطأ فيذكر بالنص إلا ويفرح بالنص الذي يتبين له به الصواب ويسلم من الخطأ. وهل هناك أعظم من أن يقرر الرجل الباطل وينشره بين الناس، ولربما تضرر الناس به وانتشر بين الناس حتى قيام الساعة بسبب مقالة فلان؟ فالذي يستحضر هذا الأمر يدرك خطورة الأمر، وأنه إذا تكلم بكلمة باطلة لربما كانت بدعة إلى قيام الساعة. ولهذا ما من صاحب علم وفضل وورع إلا وهو يفرح بتصويب أخطاء، ولا يكره أن يذكر النصوص، ولا يكره أن يبين له الحق. وكون الإنسان يخطأ في الدنيا ويقال جاهل وألف جاهل، فهو خير من أن يلقى الله بآثام الناس وبتضليل الناس. ولهذا لما تنازل الحسن رضي الله عنه عن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، قال له بعض شيعته يا مخذل المؤمنين، قال خذلان الدنيا ولا خذلان الآخر، يعني لو كان هذا خذلان في الدنيا فهو خير من خذلان الآخر وأهون من خذلان الآخر. وهكذا كل هوان في الدنيا هو دون هوان الآخر، وكل دم في الدنيا هو دون دم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ضعف النفوس وضعف الورع تحمل بعض هؤلاء على أن يزين قوله ويكره النصوص حتى ولو كان النص صريح في رد مقالته في رد قوله. قال لأن فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. وأصدق قيل وأحسن حديثا، أصدق قيل هذا وصف للكلام بأنه صدق، فليس هناك أصدق من الله، ليس هناك كلام أصدق من كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. كلام الله مبناه على الصدق والعدل، لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ، ولا يمكن أن يرد عليه الاحتمال مهما توهم الناس، لا يمكن أن يرد عليه احتمال الخطأ، فهو أصدق من تكلم، وكلام الله عز وجل أصدق الكلام. وهذا وصف للكلام باعتبار الصدق وباعتبار سلامته من الباطل، فهو صدق لا باطل فيه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه الحق لا باطل فيه، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق لا باطل فيه، وأما ما يأتي به العلماء الذين يجتهدون في النصوص فقد يأتون ببعض الباطل وهم لا يعرفون، وأما الذي يأتي بالحق الذي لا باطل فيه فهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم الموالاة من كل وجه، والكلام فيه والقدح فيه كفر مخرج من الدين. وكذلك كلما على درجة الرجل في الدين فله من الموالاة بقدر منزلته. ولهذا تكلم بعض أهل العلم في من طعن في بعض خيار الأمة، فمن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو متهم لعلو منزلته، ثم يأتي بعد ذلك خيار التابعين، ثم من يأتي من بعدهم من أهل الفضل، حتى إنه يأتي الرجل في آخر الزمان يكون مخلط يصيب ويخطئ. فهذا لا يقال فيه ما يقال في أولئك، أن من والى فلان فهو من أهل الحق ومن عداه فهو من أهل الباطل، هذا من الباطل والبغي والظلم، حتى لو كان الرجل من أهل السنة. الذي يوالى من كل وجه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الإسلام والإيمان فهم على قدر إيمانهم يحصل لهم الولاء، وعلى قدر تفريطهم وتقصيرهم فإنهم لا يقرون على الباطل. ثم قال وأحسن حديثا، وقوله وأحسن حديثا أي أن حديثه أحسن الحديث في دلالة ألفاظه على المعاني الصحيحة، وفي سلامته من كل نقص وخلل في الحديث. وهذا وصف باعتبار حسن الكلام وحسن ألفاظه وحسن سبكه ونظامه، كما أنه صدق في أخباره، فجمع بين الكمال في حسن صياغته وسبكه ونظامه وبين كونه صدق. ولهذا لا يستبد العاقل كلام الله بكلام غيره، بل متى ما تمسك الناس بالألفاظ الشرعية وبما جاء في الكتاب والسنة كلما كان الرجل أبعد عن الخطأ، وكلما فرط الناس في هذا الأصل كلما وقعوا في الأخطاء. ولاحظوا هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لما أجمع أهل العلم والخير على فضله ومكانته، ولا يكاد يستدرك له يستدرك عليه شيء إلا بعض الأشياء اليسيرة، كل هذا بفضل الله ثم بتوفيق الله عز وجل له بتمسكه بالألفاظ الشرعية. يعني لاحظوا ما تقدم الآن من العقيدة، كلها تكاد تكون ألفاظ شرعية، حتى إنه ذكر أنه لم يستعمل التشبيه وإنما استخدم التمثيل. وكذلك هنا قال هو أعلم بنفسه، أصدق قيل، أحسن حديثا، كل هذا وردت فيه النصوص، لا سمي له، لا كفء له، لا ند له، كل هذه جاءت فيها النصوص. ولهذا كلما تمسك أهل العلم بالألفاظ الشرعية كلما كانوا أبعد عن الخطأ وكلما كانوا أقرب إلى السلام. قال رحمه الله ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم بعد الله عز وجل الرسل، ليس هناك أحد أعلم لله عز وجل بعد الله من الرسل، لأنهم مبلغون عن الله عز وجل وعلمهم وحي لا يتطرق إليه الخطأ، ولهذا هم أعلم الخلق بالله عز وجل. قال ثم رسله صادقون مصدقون، وفي بعض النسخ مصدقون، والذي يظهر أن مصدقون أليق بالسياق، لأن المقام هو مقام ما يخبرون به، فهم صادقون في أخبارهم مصدوقون من ربه. وهذا المناسب أيضا لما جاء في حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق. وشيخ الإسلام كثيرا ما يستخدم الألفاظ الشرعية وكلام الصحابة، ولهذا جاء في بعض النسخ مصدوقون، في بعضها مصدقون. والذي يظهر أن الأقرب للسياق ولطريقة المصنف مصدوقون، أي مصدوقون من الله عز وجل. وإن كان المعنى الآخر مصدقون أنه صحيح، بمعنى أنهم مصدقون من أقوامه. فهذه الصفات كلها اجتمعت فيه، صادقون في أنفسهم، مصدقون من ربهم، مصدقون من أقوامهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، لأنهم لم يصدقوا في قوله، لأنهم بنوا أقوالهم على غير هدى وعلى غير الوحي. قال رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، هذا من أجمل الكلام. انظروا كيف استمرق المصنف رحمه الله، كيف أن الحق هو فيما جاءت به الرسل من هذه الآية، في قول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فقال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وهذا تنزيه، تنزيه لله عز وجل عما وصف به، ما وصفه به المخالفون، وسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به. وهذا من دقة الاستنباط ومن قوة الاستدلال بالنصوص والانتفاع بها في بيان الحق وإبطال الباطل الذي عليه أهل الخلاف. قول الله عز وجل: سبحان ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله هذا تنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل عيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، فهو منزه عن كل نقص ومنزه عن كل عيب، وهو محمود بكل خير وبكل فضل. سبحان ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والإضافة هنا إضافة الرب إلى الضمير المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يضاف الرب عز وجل لبعض المخلوقات الشريفة، يقال رب جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا من إضافة الرب إلى المخلوقات الشريفة، أي أنه خالق لها، وهذا فيه تشريف لمن أضيف الاسم، اسم الرب إليه، كما أنه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة، رب العزة، الرب هنا غير الرب المذكور في قوله سبحان ربك، لأن الرب في قوله ربك بمعنى الخالق، وهو الذي رب الخلائق بالنعم. وأما الرب هنا فعلى الصحيح أنها بمعنى صاحب، لأن الرب هنا أضيفت إلى الصفة، فالرب مرة أضيفت إلى المخلوق، فدل على أن الرب خالق لمن أضيف إليه هنا. وأما إضافة الرب للعزة فلا يقال أنه خالق العزة وأنه رب العزة بمعنى أنه خالق لها، وإنما على الصحيح أن رب هنا بمعنى صاحب، لأن الرب يطلق بمعنى الصاحب وبمعنى السيد والخالق. فالرب هنا بمعنى صاحب العزة، لأن العزة صفة لله عز وجل، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، والعزة من صفات الله عز وجل، والعزيز من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهنا أطلق ولم يعين هذا الوصف، فدل على أنه يشمل كل ما خرج عما سيأتي الثناء على أهله، فإنه قال بعد ذلك: وسلام على المرسلين. فلم يسلم إلا على المرسلين وعلى ما جاءوا به، ولم يترك شيئا يحتمل الصواب فيما ذكر أولئك، وإنما نزه الله عز وجل عما وصفه به الواصف، لأن هذا ليس مبناه على علم صحيح إلا ما جاء عن طريق الرسل. فإذا قال قائل كثير ما يصف الناس الله عز وجل ببعض الصفات التي هي ثابتة له، نقول هذه إنما استفادوها من الأنبياء والرسل، إنما استفادوها من الأنبياء والرسل، فإنما أثبتوا ما أثبتوه ونزه الله عز وجل عما نزهوه عنه بما جاءت به الرسل، وإن كانوا يدركون بعقوله أن الله عز وجل له الكمال من كل وجه وهو منزه عن كل نقص، لكن تفاصيل ما يثبت الله عز وجل فلا بد له، لا بد في إثباته من النقص. وسلام على المرسلين، سلام قيل هنا تحية أي تسليم من الله على المرسلين، وهذا ثواب من الله عز وجل لهم على ما هم عليه من الخير والفضل. وقيل سلام بمعنى السلامة أي أنهم سلموا مما وقع فيه غيرهم من الخطأ، وسلام على المرسلين الذين جاءوا بالحق وبالأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، والحمد لله رب العالمين. ثم نزه الله عز وجل نفسه، فابتدأ الآية بالتنزيه ثم اختتمها بإثبات الحمد، والحمد متضمن التنزيه، فابتدأ الآية بالتنزيه واختتمها بالتنزيه مع إثبات الحمد، والحمد يشتمل على التنزيه وعلى إثبات المحامد، ولهذا الحمد لله أفضل من سبحان الله، لأن الحمد يتضمن إثبات المحامد مع التنزيه، والتسبيح يتضمن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم، هذا ما دلت عليه النصوص، أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال ليس كمثله شيء، وهذا نفي، والإثبات في قوله وهو السميع البصير. قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نتوقف عند هذا الموطن، ولعلنا نشرح إن شاء الله هذه الفقرة في درس الغد إن شاء الله، ونستعرض إذا كانت هناك أسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو قال المصنف من غير تشبيه، ألم يكن في ذلك نفي للتمثيل ضمنا بناء على الفرق بين المماثلة والمشابهة؟ الذي ورد في النصوص نفي المماثلة، وبعض أهل العلم قال التشبيه إذا كان المقصود هو إثبات القدر المشترك، فإن القدر المشترك لا ينفى، ولهذا جاء التعبير بالتمثيل دون التشبيه. وأما إذا كان يظن أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين فهذا باطل، صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، لكن استخدام اللفظ الشرعي مقدم. بارك الله فيك. يقول: لم يتبين لي القياس الشمولي، فلو تفضلت أن تضرب لي مثالا. القياس الشمولي أن يكون هناك حكم كلي يثبت للأجزاء، مثل يقال كل مخلوق حي وكل حي من المخلوقين سيموت، فيثبت هذا الحكم لمن ادعى الخلود لبعض البشر، يقال هذا لا يخلد لا بد أن يموت، ويستدل عليه بالقاعدة.